الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا في فصل مستقل من هذا الكتاب لمعة الاعتقاد أن من صفات الله عز وجل أنه يرى، صح؟ يلا. طيب، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الآخرة، كم لهم من رؤيا؟ يلا. إذن الرؤيا الأتم والأكمل التي تحصر المؤمنين متى؟ هذه في الجنة. أما التي تكون لهم وهي متحققة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون إيش؟ لا تضامون في رؤيته. فهذه في متى تكون؟ يوم القيامة في العرصات. وذكر أيضا الرؤية في الجنة. طيب، هل هذه مسائل مسألة من أصول الاعتقاد أم من فروعه؟ حكم بعض. لماذا؟ الأدلة في هذا الباب قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. نريد بعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دليل آخر. يلا. نعم. إلى وجه الله عز وجل، تمام. كثير من أهل العلم أن المزيد المراد به النظر إلى وجه الله. طيب، دليل آخر. على الأرائك ينظرون، فسرت بأنه النظر إلى وجه الله. كذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بل استدل بهذه الآية كثير من أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم لا تدركه الأبصار، صحيح؟ كيف ذلك؟ لا يستلزم نفي الإدراك. هل يستلزم نفي النظر والرؤية؟ لماذا؟ إذن الإدراك شيء زائد أم لا؟ شيء زائد. فهذا الزائد منفي لا يتحقق، لكن ما هو دونه فإنه ثابت متحقق، وهي الرؤية والنظر. ولذلك الذين استدلوا بهذه الآية على إنكار رؤية الله في الآخرة، الذين ردوا عليهم بنفس الدليل. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فشبه عليه الصلاة والسلام هنا شيئا بشيء. يلا. شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي. ايش تقولون؟ نعم، شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، تمام. أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة. كمال ربي أرني ما أكمل الآية ولن يتمنوه ايش تقولون؟ قد تفيد النفي القطعي وقد لا تفيده، فهي بحسب السياق، فقد تكون لن واقعة في موقع نفي إلى حد وإلى مدة، مثل قول بني إسرائيل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. طيب، أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والإباضية وغيرهم، هؤلاء أنكروا أن يرى الله عز وجل في الآخرة، وقالوا إن المراد بذلك الثواب أو العلم واليقين، وقالوا إن هذا يستلزم التشبيه، لأن الذي يراه هو المخلوق لا الخالق، كذا. فنقول لهم هذا خلاف ظاهر النص، وإذا أثبت الله عز وجل أنه يرى فما المانع؟ صح. ثم إن اليقين يحصل في الدنيا لمن؟ للأبرار، وفي الآخرة للأبرار والكفار على السواء. كذلك نقول، يمكن أن نرد عليهم، ما زالت الكلام عن الرؤية ومباحث هذا الفصل ما زالت تطول. نقول الرؤية لا تستلزم التنقص من شأن الله ولا تشبيهه، لأن لو كانت كذلك ما كان موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يراه، لأنهم إذا قالوا إن ذلك يستلزم التشبيه أو التنقص يكونون بذلك قد طعنوا في قول موسى عليه السلام واتهموه بالجهل، واتهام نبي من الأنبياء بالجهل لا سيما موسى طعن في رسالته وصدقه وإسقاط لها، لأنه قال ربي أرني أنظر إليك. والذي تقرر في هذا الباب، في باب الرسالات، أن أعلم الخلق بالله هم الرسل، فلا يجري عليهم مثل تلك الأحوال التي تجري على الناس في عدم قدر الله عز وجل حق قدره وإجلاله، لأنهم أعرف الخلق بالله تبارك وتعالى. طيب، وقلنا إن السنة أثبتت رؤية الله عز وجل في الآخرة، والأحاديث بلغت حد التواتر، وروي في أحاديث الرؤية 30 أو أكثر حديثا عنه عليه الصلاة والسلام، كلها في الصحيحين وعند أهل السنن، حتى أن الذين رووا أحاديث الرؤية 10 المبشرون بالجنة، فلا مجال للطعن في أسانيدها ولا في دلالة متونها، لا مجال. وقد قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين وهذه بعض. فقوله ورؤية المراد بها رؤية الله عز وجل في الآخرة، رؤية الله في الآخرة. حطوا بالكم، تقدم أن من الأدلة قوله عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام. استدل بها كثير من أهل السنة على أن الآية فيها دليل على أنهم يرون ربهم، ووجه الدلالة قالوا قوله تحيتهم يوم يلقونه، فقالوا اللقي المقرون بالتحية لا يكون إلا بالرؤية والنظر. اللقي الذي يقرن بالتحية لا يكون إلا بالنظر والرؤية، وقد ذكر ذلك إمام من أئمة اللغة وهو ثعلب، وهو معروف بتتبع مسائل أصول الدين والانتصار لقول الأئمة. قال إن جميع أهل اللغة أجمعوا وأطبقوا على أن اللقي والملاقاة إذا قرنت بالتحية لزم من ذلك أن يكون ثمة نظر ورؤية. ورواه عنه أبو عبد الله بن بطة رحمه الله. بقي لنا أن نذكر مسألتين متفرعتين عن الرؤية قد وقع فيهما الخلاف بين السلف. المسألة الأولى رؤية الكفار لربهم يوم القيامة، فهذه في الواقع مسألة من فروع هذه المسألة، من فروع هذا الأصل من أصول الاعتقاد التي لا يضلل ولا يبدع فيها المخالف، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم. فمن الناس أي من أهل العلم من قال إن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، يرونه يعني جميع الكفار يرونه. حطوا بالكم، ولهم دليل استدلوا به. ولهم دليل استدلوا به وهو قوله سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقالوا الإنسان يشمل الكافر والمسلم. كثير كثير كثير كثير يشمل الكافر إيش والمسلم على السواء. وهذا استدلال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد خالف في ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فقال إن الكفار يرون ربهم لأن اللقي عنده يستلزم الرؤية والنظر. ولكن الذي فات العلامة ابن القيم أن أهل اللغة أجمعوا أن اللقي لا يستلزم النظر والرؤية إلا إذا قرن بيش بالتحية كما قال ثعلب. وقال بعض أهل العلم إن الكفار لا يرى الكفار كلهم ربهم، لا يرى كل الكفار ربهم، وإنما الذي يراه المنافقون وطائفة من أهل الكتاب كما جاء في بعض حروف الأحاديث الصحيحة. وقال بعض أهل العلم إنه لا يرى الرب عز وجل يوم القيامة إلا المؤمنون فقط، والكفار جميعا لا يرونه سواء كانوا من الكفار أم من المنافقين. والأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول جماهير أهل السنة. ولكن جاء في الأحاديث أن المنافقين يرون ربهم ثم يحتجب منهم كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما في الصحيحين. والذين قالوا من أهل السنة أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة قيدوا ذلك بأنها رؤية لا تتحقق لهم بها المتعة واللذة. لا، فهذه أهم أقوال أهل السنة في هذا الباب. والصحيح أن الكفار لا يرون ربهم، فلا يرى الله عز وجل إلا المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب منهم. والمنافقون يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب منهم ولا يرونه في الجنة، لأنهم ليسوا إلى الجنة يؤولون، أو ليس إلى الجنة يؤولون. والدليل على عدم رؤية الكفار لربهم يوم القيامة قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل بالآيات الشافعي ومالك وغيرهما من الأئمة أنهم لا يرون الله، وأن من هذه الآية يستدل أو يستدل بها على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. إذن هذه مسألة إيش؟ إيش المسألة هذه؟ مسألة فرعية والأصلية؟ هذه مسألة فرعية مختلف فيها، مع أنها من مسائل الاعتقاد، لكن مسائل الاعتقاد فيها فروع. المسألة الثانية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فهذه أيضا مختلف فيها بين السلف، مختلف فيها. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصر أم لم يره؟ وقد راجع عند كثير من الناس أن الصحابة أنفسهم اختلفوا في ذلك، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح عند التأمل والتحقيق. لأن الإمام الدارمي رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة، حكى إجماعهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج ببصره. وجواب الصحابة في هذه المسألة على وجهين، منهم من قال إنه لم يرى ربه، وهذا مشهور عن عائشة لما سئلت فأجابت أنه لم يره. والجواب الثاني قول ابن عباس ومن تبعه أنه رأى ربه بفؤاده. والذي يتأمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما يجد أنه لا يناقض ولا يعارض ولا يصادم قول عائشة، لأن عائشة نفت الرؤية البصرية، وقول ابن عباس إنه رآه بفؤاده نقول يعني أنه لم يره أيضا ببصره، لم يره ببصره. ولكن المشكلة أن ممن روى عن ابن عباس من أصحابه روى عنه القول مطلقا أنه رأى ربه، فلما روى عن ابن عباس هذا القول مطلقا دون تقييد بأنه رآه بفؤاده، ظن من ظن من القراء يعني ممن يقرأ أن ابن عباس يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بإيش؟ ببصره. حتى أن طائفة من الحنابلة رووا عن الإمام أحمد ذلك، وقالوا إن الإمام أحمد يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه ببصره، وهذا ليس بصحيح، كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال هذا غلط على الإمام أحمد، بل الذي روي عن أحمد الإطلاق وأنه رأى ربه. حتى كان الإمام أحمد إذا سئل عن هذه المسألة يجيب بالجوابين، تارة يقول إنه لم يره، وتارة يقول إنه رآه بش بفؤاده، كما كان يقول ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره، ولكنه قول غريب يخالف قول المتقدمين. والسبب في قولهم بذلك ما ذكرت لكم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقله عنه أصحابه من كلامه المطلق، فظن هؤلاء أن ابن عباس يقول بأن الله بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه إيش؟ رؤية بصرية، رؤية بصرية. حتى قال بعضهم إن هذا قول الجمهور وهذا ليس بصحيح، ولذلك عليك أن تتنبه في شرح تلك الأحاديث كما في حديث الإسراء، فإن من شراح الحديث كما ذكر في فتح الباري وغيره، وربما ينسب القول إلى الجمهور وليس بصحيح. فهذه رؤية ليست بصرية، ليست بصرية. فالصواب إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ببصره. ويمكن الاستدلال بالقرآن والسنة أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج. أما من القرآن ففي آيتين، الآية الأولى قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والآية الثانية من سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى. فهنا استدل شيخ الإسلام رحمه الله بالآيتين وغيره أيضا، قال إنه يستدل بهما على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. ووجه الدلالة أن المقام هنا في الآيتين مقام امتنان، ذكر نعمة الله ومنته على رسوله عليه الصلاة والسلام، فذكر حاله في المبدأ وذكر حاله في المنتهى، وذكر أنه عز وجل امتن على نبيه بأن أراه آياته. ولو كان قد رأى ربه لكان ذكر رؤيته له أجدر بالذكر من ذكر أنه رأى تلك الآيات. ما هذا الكلام، واضح ولا في شيء من التعقيد؟ ما واضح. الآن الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي الأخرى قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. المقام مقام امتنان، الله تعالى يذكر منته وامتنانه على رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه أراه ماذا؟ آيات كبرى، آيات عظيمة. لو كان قد رأى ربه عز وجل لكان ذكر هذه المنة أولى بيش؟ أولى بالذكر من رؤية إيش؟ الآيات. وهذا استدلال لا شك أنه قوي، واستدلال فاضل منه رحمه الله شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. أما من السنة فجاء الجواب على وجهين في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ قال: رأيت نورا، رأيت نورا، هكذا قال. وفي وجه آخر لمسلم قال: أن أراه، رأيت نورا، أن أراه. فهذا صريح بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. وأما النور الذي رآه فهو الحجب التي ذكرها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى وهو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. حجابه النور، هذا الشاهد، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن الصواب أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لم يرى ربه في الدنيا، لا ليلة المعراج ولا غيرها. فإذا كان كذلك فالذين يدعون أنهم رأوا ربهم في الدنيا فإنهم على خطأ كبير، وما يذكر من تلك الأقوال فكلها خرافات كما هي أحوال المتصوفة، كما هي أحوال إيش؟ المتصوفة. فلا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، وإذا كان الأنبياء بل إذا كان سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنيا مع أنه كان أقرب إلى ربه من بقية أهل الأرض وأهل السماوات أيضا، فإنه عرج به إلى مكان قريب جدا، لم ير ربه فغيره من باب أولى. وإذا كان الكليم الذي كلمه الله عز وجل كفاحا بلا واسطة عجز عن رؤية الله عز وجل، فكيف بمن دون الرسول عليه الصلاة والسلام وموسى عليه السلام؟ إذن لو قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه رؤية بصر فهذا لا يضلل ولا يبدع، بل هي مسألة خلافية على أنه عند التأمل، عند التأمل نقول الخلاف عند المتأخرين الذين ظنوا أن ابن عباس ذكر ذلك حينما رووا عنه قوله المطلق دون تقييد أنها رؤية بيش بالفؤاد. هذه مسألة لا بد أن تتنبه لها. طيب كيف؟ رآه بقلبه ولم يره ببصره. هو لا يخالف قول عائشة في الحقيقة، كما قلت لك ليس بين القولين تعارض، ليس بين القولين تعارض، لأن ابن عباس الصحيح أنه لم يقل أنه رآه ببصره كما ادعي ذلك، كما ادعي. ولذلك ليس كل ما يقرأه الإنسان يصح، ليس كل ما يقرأه حتى في كتب السنة وشروحها قد تنسب أشياء للأئمة ليست بصحيحة. وهو أخذ من هذا، أخذ من هذا أنه رأى ربه بفؤاده، فهمت؟ طيب نقف على هذا، يكفي، يكفي، لأن الفصل الذي بعده طويل ويحتاج إلى بسط.